مرحبا، حابين نحكي اليوم عن العلاقة بين بعض المشاكل البولية والضعف الجنسي. فعليا أغلب الأمراض اللي بتصيب المسالك البولية تسبب بعض الأعراض المزعجة للمريض، مثل التكرار البولي، مثل أنه المريض بصحى من نومه بالليل عشان يقوم يتبول، ومثل في أنه بعض المرضى في عندهم دم في البول. هاي الأعراض بتعمل مستوى حياة المريض شوي ضعيف، فبالتالي بتتأثر حياته، وهذا بيؤدي إلى تأثير على الانتصاب. أيضا بعض الأمراض التي تصيب مشاكل الجهاز البولي تكون مرتبطة بشكل مباشر مع ضعف الانتصاب، منها مثلا تضخم البروستات، سرطانات البروستات وسرطانات المثانة. أيضا الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض المسالك البولية قد تؤدي إلى ضعف الانتصاب، لذلك إذا حسيت أنه في عندك ضعف انتصاب أو أي مشاكل بولية أخرى، راجع عيادة المسالك البولية والدكتور رح يساعدك. سلامتكم. وزي شيء من كل شيء.